الحمد لله من على هذه الأمة ببعثة خير البرايا، وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله الثبات على السنة والسلامة من المحن والرجايا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفايا، والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، كريم الخصال وشريف السجايا، والمجبول على معالي الشمائل، والمعصوم من الزنايا، عليه من الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وأشرف التحايا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقواه سبحانه وصيته للأوائل والأواخر، وبها تسمو المشاعر وتحيا الضمائر، وبها النجاة يوم تبلى السرائر. أيها المسلمون، المتأمل في تأريخ الأمم والحضارات يجد أنه ما من أمة ذخر تأريخها بالعظماء كهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما يرى الناظر في سير عظماء التأريخ وصناع المجد وبناة الحضارة أن الشخصية الفذة بلا منازع التي تتضاءل عند عظمتها عظمة كل عظماء البشرية هي شخصية الحبيب المصطفى والرسول المجتبى أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه، حبيب القلوب والمبلغ عن علام الغيوب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأعظم به من نبي وأكرم به من رسول، فأعظم منه لم تر قط عين، وأعظم منه لم تلد النساء. وسيرته العطرة بما فيها من شمائل نبوية ومعجزات محمدية ووقائع مصطفوية كلها معين سر وينبوع صاق متدفق يرتوي من نميره ويستقي من رحيقه كل من أراد السلامة من لوثات الوثنية والنجاة من آثار الجاهلية، بل هي الشمس الساطعة والسنة المشرق المتلألئ والمشعل الوضاء والنور المتألق الذي يبدد ظلمات الانحرافات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. معاشر المسلمين، إن حاجة الأمة إلى معرفة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتباس من مشكات النبوة فوق كل حاجة، بل إن ضرورتها إلى ذلك فوق كل ضرورة. وتتظل السيرة العطرة الرصيد التأريخي والمنهل الحضاري والمنهج العلمي والعملي الذي تستمد منه الأجيال المتلاحقة من ورثة ميراث النبوة وحملة مشاعر الهداية زاد مسيرها وأصول امتدادها وعناصر بقائها. فكل من يرجو الله واليوم الآخر يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوته، والمصطفى عليه الصلاة والسلام أسوته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأهل الإيمان الحق عبر العصور يستمدون من الهدي النبوي منهاج حياتهم، فلا تستقيم السبيل إلا بذلك. فبهديه عليه الصلاة والسلام يهتدون، وعلى ضوء سنته يسيرون، ومن معين نبوته يرتوون، ولأعلام هدايته يحملون، وتحت لوائها ينضوون، أسقطوا الرايات المشبوهة ودحضوا الشعارات الزائفة، ولم يرفعوا إلا شعار التوحيد والمتابعة، عليه يحيون وعليه يموتون، وفي سبيله يجاهدون، وعليه يلقون الله رب العالمين. أمة الإسلام أحباب سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ولد صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع الشريفة، وكانت ولادته إذانا ببزوغ فجر الحق وأفول شمس الباطل. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الله أكبر، إنه ضياء الحق والإيمان، أشرق على الدنيا فبدد ظلام الجاهلية، وقضى على معالم الشرك والوثنية، وارتقى بالإنسانية إلى آفاق الحرية الشرعية وقمم أمجادها الحضارية التي لم تشهدها على امتداد تأريخها. وبين تلك الربا والبطاح نشأ وترعرع عليه الصلاة والسلام، ودرج مدارج الصبا محفوظا بحفظ الله من أرجاس الوثنية ولوثات الجاهلية. نشأ يتيما تكلأه عناية الله، وعندما بلغ الأربعين من عمره الشريف أكرمه الله بحمل الرسالة، وبعثه إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكم لقي في سبيل تبليغ دعوة ربه من الأذى، فصبر وصابر وجاهد وثابر 23 سنة لم تلل له قناة، ولم يقصر عن تبليغ رسالة الله. أيده الله بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة والحجج القاهرة، وجبله على أكرم سجية، وخصه بأفضل مزية، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام وتحية، وهبه من الأخلاق أعلاها، ومن المكارم أزكاها، ومن الآداب أفضلها وأثناها. وحسبكم بمن وصفه ربه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما اشتد أذى خصومه له في مكة، أذن الله له بالهجرة إلى المدينة طيبة الطيبة، قاعدة الدعوة ومنطلق الرسالة ومأرز الإيمان وأساس دولة الإسلام، فأعلى راية الجهاد والدعوة إلى الله حتى انتهت بعز الإسلام ودخوله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد حياة حافلة بجليل الأعمال وكريم السجايا والفعال، توفاه الله عز وجل ولحق بالرفيق الأعلى بعد أن بلغ البلاغ المبين وأنار الطريق للسالكين، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن قومه، وصلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين. تلك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إشارات إلى أهم الجوانب في شخصية وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، التي لم تكن غائبة يوما ما عن سلوك محبيه، رفع الله ذكره وأعلى في العالمين قدره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. إخوة الإيمان، ولم تكن حاجة الأمة في عصر ما إلى معرفة السيرة العطرة، معرفة اهتداء واقتداء، أشد إليها من هذا العصر الذي تقاذفت فيه الأمة أمواج المحن، وتشابكت فيه حلقات الفتن، وغلبت فيه الأهواء، واستحكمت الزعوم والآراء، وواجهت فيه الأمة ألوانا من التحديات وصنوفا من المؤامرات من قبل أعداء الإسلام على اختلاف مللهم ونحلهم. يتولى كبر ذلك من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود الصهاينة، ويوالي مسيرتهم دعاة التثليث وعباد الصليب، ويشد أزرهم المفتونون بهم والمتأثرون بصديد أفكارهم وقيح ثقافاتهم من أهل العلمنة ودعاة التغريب. ويزداد الأسى حينما يجهل كثير من المسلمين حقائق دينهم وجوهر عقيدتهم ويسيرون مع السيارات الجارفة دون تلخيص ولا تحقيق، أو يجمدون على موروثات مبتدعة دون تجلية ولا تدقيق. وحينما يضرب المثل في ذلك على نظرة كثير من المسلمين للسيرة العطرة فإنك واجد العجب العجاب. ففئات تغلو في الجناب المحمدي وترفعه إلى المقام الإلهي، وفئات تجفو وتعرض. والميزان الشرعي في ذلك توجيهه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه. فهو عليه الصلاة والسلام ليس إلها فيعبد ولا ربا فيقصد، وإنما رسول يطاع ويتبع. من الناس من نظر إلى السيرة النبوية على أنها قصص تورد وروايات تسرد دون متابعة واقتداء، فلا تحرك قلوبا ولا تستثير همما. وأبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم فوق كونه عظيما من عظماء التاريخ، فإن شرف النبوة وتاج الرسالة هو الذي يحسم له المحبة والاتباع. وإن صلة الأمة وارتباطها برسولها وحبيبها صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ليس ارتباط أوقات ومناسبات ولا حديث معجزات وذكريات، بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف وجميع الشؤون وأحوال الحياة إلى الممات. وشخصيته صلى الله عليه وسلم ليست شخصية مغمورة في زوايا السير ولا مطمورة في جنبات التأريخ، تروى قليلا وتطوى كثيرا. حاشاه عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي، بل إن ذكره يملأ الآفاق، والشهادة برسالته تدوي عبر المآذن والمنابر وتنطلق عبر الحناجر والمنائر. والمسلم الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم في ضميره ولا تتبعه بصيرته في علمه وعمله وتفكيره في كل لحظة من لحظاته لا يغني عنه أبدا التغني بسيرته ولا صياغة النعوت في مدائحه. وليس هناك أغلى وأعلى من مدح ربه جل وعلا له وثنائه عليه. وما جنح بعض المسلمين إلى مثل هذا اللون في الإفصاح عن تعلقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم إلا يوم أن زهدوا في الثوابت واليقينيات وانبهروا بالمظاهر والشكليات، وتركت نفوسهم الجد والعزمات واستسلمت للتواني والدونيات. فالجهد الذي يتطلب العزائم هو الاستمساك والاقتداء، فينهض المسلم الجاد إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه حتى يحقق الاقتداء والاهتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يترجم تلك الدعاوى إلى واقع عملي في كل شؤونه، في معاشه ومعاده، في حربه وسلمه، في علمه وعمله، في عباداته ومعاملاته. وإن تحويل الإسلام إلى هز للرؤوس وجمود على مظاهر وطقوس يصاحب ذلك تعلق بأذكار وتسابيح وترنم بقصائد وتواشيح لشيء عجيب يحار العقل في قبوله. والأدهى من ذلك أن تكون هذه الأمور معايير لصدق المحبة وعدمها، ومقاييس يرمى كل من تركها واستبان عوارها بتنقصه لجناب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتلك شنشنة معروفة من أخزم، فحب رسولنا صلى الله عليه وسلم يتغلغل في أعماق نفوسنا ويترفع في سويداء قلوبنا، ولا يغيض حبه إلا من قلب أهل النفاق والزندقة. ونشهد الله الذي لا إله غيره أنه أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. كيف لا؟ ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم دين يدين لله بها كل من تشرف بالإسلام، بل لا يستحق أحد شرف الإيمان إلا بتحقيقها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، خرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. وعند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. لكن المعول أيها المحبون رعاكم الله على صدق المحبة ولوازمها وحقيقتها بالاتباع والاهتداء والتأسي والاقتداء، يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن أسف أن أعداء الملة وخصوم السنة وسماترة الخرافة تمكنوا في غفلة من المصلحين أن يصدعوا البناء ويشوبوا الصفاء ويكدروا النقاء ويتركوا دينهم لعبا ولهوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فكيف يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ميراث النبوة نهبا للعوادي؟ وكيف يكون التبديل والتغيير في دين الله في غفلة وسكون؟ وكيف يمهد للجاهلية الأولى أن تعود من جديد؟ ألا فليفقه المسلمون سيرة رسولهم صلى الله عليه وسلم فقها مؤصلا بالدليل والبرهان، والسير على منهج سلف الأمة رحمهم الله قبل أن تأخذ السبل الملتوية بهم فتطوح بهم بعيدا عن جادة الحق والهدى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أمة الإسلام، لقد جربت الأمة هذه المظاهر والشكليات بعد انحساء القرون الثلاثة المفضلة، فلم تحقق عزة ولم تورث منعة ولم تعد مقدسات. وإذا كانت الأمة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها تتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف يطيب الحديث والذكريات؟ وكيف يحلو الكلام والمناسبات؟ ومقدسات المسلمين يعيش فيها أعداء الإسلام والمسلمين، كيف يجمل الحديث وأعداء الإسلام من الملحدين يصرون على صلفهم وعدوانهم ضد إخواننا في الشيشان المجاهدة؟ كيف يحلو الكلام وأعداء الإسلام من الوثنيين يمعنون في حقدهم السافر ضد إخواننا في كشمير؟ كيف وكيف وقضايا المسلمين معلقة وأوضاعهم متردية إلا من رحم الله؟ ألا حق أن نذرف الدموع الحراء على أحوال السنة الغراء؟ إن الأمة بحاجة ماسة إلى تجديد المسار وتصحيح المواقف والوقوف طويلا للمحاسبة والمراجعة. نريد من مطالعة السيرة ما يزيد الإيمان ويزكي السريرة ويعلو بالأخلاق ويسمو بالقيم ويقوم المسيرة. يخطئ كثيرا من يظن أن انتكاسات الأمم وهزائم الشعوب وزوال الحضارات راجع إلى ضعف مادي أو نقص حربي أو تقني، ولكن الحقيقة أن ذلك راجع إلى التفريط في الثوابت ودخول النقص في المبادئ والمعتقدات. إن عز الأمة وسعادتها وصلاحها وهدايتها مرهون باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشواهد ذلك جلية في نصوص الشرع وحوادث التاريخ. فيوم أن كانت الأمة متمسكة بإسلامها الحق، مهتدية بنور الوحيين، مقتفية آثار النبوة، دانت لها المشارق والمغارب، تحققت لها العزة القعساء والمجد المؤثل والشرف المؤصل. اجتمعت كلمتها وتوحدت صفوفها ولم تجد الفدع والأهواء طريقا إلى مجتمعها، وتمر القرون وتمضي الأعصار والسنون وتبتلى هذه الأمة بالفرقة والاختلاف في أمور دينها حتى تسربت إلى صفوف الأمة ألوان من العقائد المنحرفة وتسللت عبر الحصون ضروب من الطرق الفاسدة التي تشوش على الأمة في أعز ما تملك في عقيدتها واتباعها وحبها لرسولها صلى الله عليه وسلم. وأضل ترادق الخرافة عقول كثير من أبناء أهل الديانة مما يجسد المسؤولية على حماة السنة وحراس الملة أن يهضوا من رقبتهم ويبذلوا مزيدا من الجهود المنسقة في الدعوة إلى الكتاب والسنة والتحذير مما يخالفها والذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما ودعوة وجهادا. يقول الإمام النيسابوري رحمه الله: اللب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. ألم يئن الأوان يا أمة الإسلام أن تجتمع القلوب وتتوحد الطرق على الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة؟ وإذا كانت الأمة تعيش عصر الانفتاح والعولمة فإن ترميم بنائها من الداخل ضمانة بإذن الله لوجود الحصانة من التأثير السلبي ضد عقيدة الأمة وقيمها ومثلها، ولن يكون ذلك إلا بتحقيق الاتباع والحذر من الابتداع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العاقبة الحميدة للمتقين المتبعين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة في الله، إن شأن المسلم الحق التمسك بالثوابت التي كان عليها خير القرون، وهم سادات المحبين، ولا شك أنهم أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. وهيهات أن يأتي أدعياء المحبة في أعقاب الزمن بمحدثات يزعمون أنها ترجمان المحبة، وهي لا تزيدهم من المحبة إلا بعدا، ولطالما كانت سببا في توسيع هوة الفرقة في الأمة. وإن من يدعو إلى الاعتصام بالوحيين داعية وفاق وخير للأمة، لا من يتعصب لهواه على حساب هداه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أخي المحب المبارك، ومما يلحق بمنزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم المختار مكانة أهل بيته الأطهار وصحابته الأبرار وآله الأخيار وزوجاته أمهات المؤمنين بحبهم ومعرفة قدرهم وفضلهم جميعا وعدم تنقصهم أو الوقيعة بهم، فإن ذلك أمارة الخسران، والكف عما شجر بينهم فإنه علامة الإيمان والترضي عنهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم مع رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في دار كرامته بمنه وكرمه. ألا واعلموا رحمكم الله أن من أفضل ما تقرب به المتقربون وعبر به الصادقون عن محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، فقد أمر الله بذلك بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأخبر أن فيه الأجر العظيم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وروى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. ولما قال له أبي بن كعب رضي الله عنه: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح والحاكم ووافقه الذهبي. فيا من يريد الخير في الدارين أكثر من الصلاة والسلام على سيد الثقلين، لكن ذلك الأجر مرهون بالإخلاص والمتابعة والالتزام بالصلوات المشروعة دون المبتدعة، وأجمعها الصلاة الإبراهيمية التي يقرأها المسلم في تشهده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأكثروا رحمكم الله من الصلاة على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلاة متبع له مقتف لسنته. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على نبينا محمد ما زهرت النجوم وتلاحمت الغيوم. اللهم صل وسلم على صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمقام الأطهر والمجد الأظهر. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك أكرم مسؤول وخير مأمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمضطهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله،